مهما علماء عمل أبو إسماعيل من شهر محوشب. شهر محوشب شهر محوشب مختلف فيه، لكن الصواب فيه أنه يضطرب في الأحاديث، وهذا واضح لمن درس حديثه. عفى الله عنك. حتى أنا أسود بن عامر قال أخبرنا جعفر يعني الأحمر عن مطرف عن الحكم المجاهد قال حذف رجل ابن له بسيف فقتل فرفع إلى عمر فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد من ولدي لقتلتك قبل أن تبرح. درجته؟ نعم طيب. بين من؟ المجاهد عمر. نعم، كل الحديث الواردة لا يقاد والد بوالد فيها اضطراب، ما أعلم شيئا ثابتا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الحديث الواردة فيها اضطراب. نعم. والعمل. نعم العمل عليه عند الجمهور خلافا لمالك، خلافا لمالك رحمه الله. مالك يفصل في المسألة، مالك يقول مثلا لو ذبح بسكين، أتى بسكين وأضجع في الأرض وذبح، هذا يقاد به، ما يقول مالك. لكن لو ضرب بالسيف مالك يقول ما يقاد به. لماذا؟ لأن المالك يشترط في القتل الموجب للقواد شرطين، العمد والقصد، ويرى أن الضرب بالسيف ليس من القصد إلى القتل، لكن السكين يقول في قصد للقتل. نعم. الجمهور نعم ما يرون قتل. نعم أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أنه لا يقتل الوارد بولده. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سليمان الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر نظر إلى الحجر فقال أما والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك ثم قبله. درجته؟ صحيح. فوائده؟ الاتباع الثانية هو التمسك عمر السنة، والثالثة تقبيل الحجر الأسود، الرابعة التنبيه على أمر التوحيد، وهو من أهم المهمات هذه المسألة أنه الاتباع أيضا. نعم. أنه لا يبنى شيء يقبل من الجمادات غير حتى الأسود، التمسك بجدران المقابل أيضا، حتى الركن اليماني إنما فقط يستلم استلاما ولا يقبل. بعض الناس اذا مر عند الركن اليماني ما استطاع يستلم اشار اليه، وهذا لا دليل عليه. الركن اليماني تستلم استلاما فقط اذا قدرت، ما قدرت خلاص ما في سنه اخرى. نعم. عفى الله عنك. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا السعد بن يزيد بن اخت نمهر ان حويط بن عبد العزى اخبر ان عبد الله بن السعدي اخبر انه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ولم احدث انك تري من اعمال الناس اعمالا فاذا اعطيت العماله كرهتها فقال فقلت بلى فقال عمر فما تريد الى ذلك قال قلت ان لي افراسا واعبد وانا بخير واريد ان تكون اعمالتي صدقه على المسلمين فقال عمر فلا تفعل فاني قد كنت اردت ذا الذي اردته فاني قد كنت اردت الذي اردته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطني افقر اليه مني حتى اعطاني مره مالا فقلت اعطني افقر اليه مني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وانت غير مشر ولا سائم فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك. اسناده صحيح. فقهه والله انك ان الانسان اذا جاءه مال من غير مساله واستشراف ياخذه. لك لو جاءه زكاة من غير مسألة، شخص غني جاءه زكاة من غير مسألة، هل يأخذه؟ لا يأخذه، إنما يأخذ ما كان من غير الزكوات، أما ما كان من الزكوات فلذلك يجرنا إلى مسألة فقهية مهمة وهي حادثة الآن والناس يسألون عنها دائما. شخص أعلم أن الرجل أنه مثلا محتاج أو فقير وأنا أعطيها الزكاة دون أن أخبره، هذا في تفصيل ليس على إطلاقه. إذا كنت تعلم أنه يأخذ الزكاة فحين تعطيه دون أن تخبره بلا شك، كما قال لما يبكته، لما يعني يحرجه ويحزنه ويظهر بمظهر الضعيف. وأما إذا كنت ما أعلم أنه يأخذ الزكاة فلا بد أن أخبره، لأنه قد يكون متعففا عن الزكاة، لا بد أن أستبطن أمره لأنه قد لا يريد الزكاة، لو علم الزكاة ما قبلها. نعم. عفى الله عنك حدثنا سكر بن نافع. لو كان فقيرا بعض الفقراء متعفف ما يريد الزكاة. نعم نعم نعم يقول ان اصحاب يمنون نعم لكن احنا ما كان ياخذ يقول لهم يمنون فلا ياخذ يتورع عن ذلك ويقول انهم كانوا يلبسون اعمال السلطان والامام احمد رحمه الله ما كان ياخذ شيئا ممن يعمل عند السلطان يقول هذه اموال مشتبهه كان احمد لا يقبلها حتى ابناه حين كانوا ياخذ من السلطان كان يرفض اي طعام وقد اوقد على نار من نارهم نعم الشبهه او المنه الامام احمد كان بعض للشبهه بعض للمنه بعض مال ابنائه ليس للمنه ما كان في منه كان للشبهه وبعض الاخرين كان يقول هو المقال كان الامام احمد هو اللي قال المقاله مشهوره هدايا السلطان احبني هدايا الاخوان قص انه يمنون مع ذلك ما كان يقول السلطان اصلا بس يقول هؤلاء يمنون وهو اللي يقول هذه المقوله للامام احمد رحمه الله تعالى في تحريم المسألة إلا لحاجة لكن إذا سأل الرجل ذا سلطان فهذا جائز مطلقا لحديث الآخر إلا يسأل الرجل ذا سلطان حدثنا سكر بن نافع البهائي قال حدثنا صالح عن الزهري قال حدثني ربيعة بن دراج أن علي بن أبي طالب سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فرآه عمر فتغير عليه ثم قال أمام الله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها درجته ما هما؟ صالح قلنا الأخبار نعم صالح قلنا الأخبار على كان الزهري اكتب في سماع ربيعة صلى الله عليه وسلم ربيعة طيب فقه الحديث لو صح نهي عن الصلاة بعد العصر نهي عن الصلاة بعد العصر لكن ثابت عن علي في أدلة أخرى أنه كان يصلي بعد العصر لأن علي رضي الله عنه من يرى أن النهي يبتدي من اصفرار الشمس وقد روى هذا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بسند قوي هو يا طبعا اللي ما يرونك الجمهور يحتجون بحديث عائشة عند أبي داود كان الرسول صلى الله عليه وسلم وينهى عنهما لكن تفرد به ابن اسحاق في صحة نظر انهم يصححونه ولكن في صحة نظر والاخرون يقولون الحديث عالي نهى الرسول عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس فذلك من عند الصراط حتى عمر ورد عن سيد الصحيحة انه يقول لولا ان الناس يصلون الى الغروب ما نهيتهم عن ذلك فلان حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الرجل من قريش من بني سام الرجل منهم قال له ماجده قال ارمت غلاما بمكه فعض اذني فقطع منها او عضت اذنه فقطعت منها فلما قدم علينا ابو بكر رضي الله عنه حاجا رفعنا اليه قال انطلقوا بهما الى عمر الخطاب فان كان الجارح بلغ ان يقتص منه فليقتص قال فلما انتهي بنا الى عمر نظر الينا فقال نعم قد بلغ هذا ان يقتص منه ادعوا لي حجاما فلما ذكر الحجام قال ما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد اعطيت خالتي غلاما وانا ارجو ان يبارك الله لها فيه وقد نهيتها ان تجعله حجاما او قصابا او صائغا درجته ضعيف كم عله فيه في ما هما؟ رجل من طائش والعام رجل من عربي خبر معلول فقه لو صح أن القصاص يكون من البالغ ما دون البلوغ ما فيه قصاص لكن هل تجب الكف بمعنى الصبي قتل هو لم يبلغ هنا قلنا ما في قصاص واضح هذا أدلة كثيرة لكن الدية هل تجب ولا ما تجب تجب الدية نعم تجب الدية نعم لأن هذا من باب حقوق العباد ما تسقط حقوق العباد كما نصب لو أتلف شيئا للآخرين فإننا نضمنه لكن الضمان على من؟ نعم ولي أقوال كثير قلت الحين هذا يقول عليه هذا يقول على الولي هذا يقول على العاقلة إذن هذا ثلاث أقوال نعم إذا كان الصبي له مال عصر على من ماله إذا كان له مال مطلقا او نفصل بين ما يتلف وبين ما يقتل وقتل نعم جيد طيب لو الحين كبير الرجل كبير قتل ايسد ديته على العاقله طيب شوف اكبر الكبير والصغير النبي الأخ. لا في من فرق بين المتلفات، شخص مثلا جاء عند سيارة شخص وحطم سيارته، فهذا نأخذ إن كان له من مال من ماله، إنما العاقل تتحمل عنه أمر القتل أو قتل نكون هذا على العاقلة. قلنا من حدنا يا يعقوب قال حدنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدنا الله بن عبد الرحمن الرجل من بني سلمة ابن ماجد السامي أنه قال حج علينا أبو بكر في خلافته فذكر الحديث. درجته؟ ضعيف. ما علته؟ رجل مبهر. نعم. عفى الله عنك حتى لنا حبيبة بن حميد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خطب عمر الناس فقال إن الله عز وجل رخص لنبيه ما شاء وإن الله وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد مضى لسبيله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء. درجته؟ صحيح. ولدل إن عمر يذهب إلى إتمام الحج والعمرة. ماذا نسيت من فقه الحديث؟ القران. طيب عمر كان يفرد، ماذا نقول في هذا؟ الناس يعني ما كان ينهى إذن لذات الحكم؟ هل يفسره ابن عمر لما قال إن والدك أنا قال أبي لم يكن ينهى، قال أنا أعلم بوالدي منك، فلما حين أبى الرجل سنة عمر تأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يؤكد أن ولثات طبعا كثيرة عن عمر في هذا، مر علينا شيء من هذا وسيمر علينا أن عمر ما كان ينهى عن ذلك، أن هذا لذاته الأمر أنه محرم لذاته. نعم. أف الله عنك حدنا عبيد بن حمي قال حدني عبيد الله بن عمر أن بعض الشيعة يطعنون في هذا الأمر لأجل عمر أمر بعدم التمثل بإفراد، فقال لهم جاء مثلا هذا أصلا عمر من باب السياسة الشرعية حتى الناس ما يحترون البيت. صحيح. وإذا أصل دولة لا خطاب معهم هؤلاء، لا بس بعضهم تلقف الشبه شيء يعني خطاب مع السنة، ولا هذا أصلا ليست قضية قضية أن عمر نهى عن المتعة أو نهى عن كذا، هذا أصلا هو يكفر عمر وما يراه مسلم أصلا، هذا يناقش عن الأصل. الروافض ما يناقشون عن مسألة فروع المتعة سواء في الحج أو متعة النكاح أو مسائل حقوق على البيت المحدث، يناقش الروافض عن الأصول، خلاف بيننا وبينهم في الأصول ليست في الجزئيات ومسائل الجزئية. نحن نؤمن بالقرآن، هم ما يؤمنون بالقرآن، نحن نوحد الله نفرد بالعبادة، هم يشركون بالله جل، نحن نتولى جميع الصحابة، هم يكفرون المهاجرين والأنصار، هم يكفرون المهاجرين ويكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار، فالخلاف بيننا وبين الرافضة في الأصول ليس الجزئيات. لذلك من الخطر الكبير الذي يقول أننا نناشد إخواننا، وأي أخوة بيننا وبينهم؟ هؤلاء أعداؤنا. بعضهم شكي كنا يقولون ودي أرتاح، يقولون ودي أتسنى، آخر مواقف من عمر ودي تشفين من هالشبه. ما في مانع هذا، كان مواقف محددة. الله يليك شيخ، أجاب ذكر الفرقة يعني المخالفة للسنة في كتب السنة مثل كتب الأصول يذكرون آراء المعتزلة، هل هم يقول الآن هم يذكرون للتنبيه عليها، أما العامة ما يحتاج، هذا طالب العلم الحمد لله. أشوف عندنا شيعة في نجران القرآن يقرونه نعم القرآن عادي عندهم يقرونه والصلوات يصلونها، بس عندهم بعض... عندكم إسماعيلية لبنيه. بس عندهم بعض الجزئيات يعني خذيها تحسنها ما في عندهم، عندكم هناك باطنية إسماعيلية في نجران باطنية، هم أكثر خلق الله هؤلاء، هؤلاء عندهم تناسخ الأرواح، يقولون متناسخ الأرواح حتى الواحد لما تروح ممكن يروح الكلب والخنزير حتى تجهالهم يا نعم العوام مثل مسألة أخرى تكفير العوام تكفير العوام، نتكلم على الفرقة الأخ يقول عندهم شيء بسيطة، لا هؤلاء باطنية موجودين في نجران باطنية، إسماعيلية باطنية كلهم، المكارم هؤلاء كلهم باطنية، مكارم في نجران كلهم باطنية، أبي ما أحد أنا عارفه وجلست معهم وناقشناهم وذهبت إليهم هناك أيضا وذهبت إلى يدمه أيضا، لست لا يخفى علي أمرهم أعرفهم، هؤلاء باطنية كلهم باطنية لكنهم يظهروا ويخفون على طريقة الرافضة، لكن نعم حكم مناقشاتنا لهم ونحو ذلك أنهم بعضهم جاهل بمذهب صحيح، لكن عموما كلهم معتزلة العجيب كلهم معتزلة. نعم تعايشنا معهم إحنا عاد يبقى هناك توجيه مطلوب، وكان في أخوة هناك لهم جهود طيبة معهم وعمل كبير في مناصحتهم، بعد ذلك تغيرت الأوضاع، لكن عموما توجيه ودعوتهم هذا أمر مطلوب، يعني ما يتركون على ما هم عليه نحن لابد يكون لنا دور في إصلاح الآخرين، لا نجد فقط ننظر أو نصدر الأحكام في فلان وعلان ونتفرج على الوضع. هذا ليس لم يكن هذا طريق الأنبياء والمرسلين، كان طريق الأنبياء والمرسلين هو التوجيه والتوعية والمناظرة ونحن ذلك، كما أن النصارى ناظر أيضا النصارى نجران وأراد أن يباهلهم فطلبوا المهلة ثم رفضوا المباهلة. فلابد من المناظرات، لابد من القيامة حج عليه أكثر وأكثر، ليس لعدم استر الحكم عليه إنما لدعوتهم لعل الله جل وعلا أن يهديهم. حدثنا أبي بن حميد قال حدثني عبيد الله بن عمر النافع بن عمر عن عمر بن الخطاب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد الرجل إذا أدنى؟ قال نعم إذا توضى. حدثنا أحد مرة علينا الحديث ولا هذا درجته صحيح. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن ربيعة بن دراج بن علي رضي الله عنه صلى بعد العصر ركعتين فتغيظ عليه عمر وقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها؟ درجته منقطع قفل هذا